إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ محمد بن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم وأشكر له تفضله بهذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. حياكم الله. نحن الآن في باب ما جاء في الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى له قول الله جل ذكره: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وساق أيضا قوله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر. ماذا يقصد الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الباب، وما المراد بقوله لغير الله، ثم كيف استدل بهذه الآيات في هذا الباب رحمه الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. ساق الشيخ رحمة الله عليه هذا الباب في كتاب التوحيد لوجود من يذبح، أي يسفك الدم الحيوان لغير الله تعظيما، فلهذا قال باب ما جاء، أي الذي جاء من النصوص في تحريم الذبح لغير الله. فالذبح لغير الله تعظيما وإجلالا وتقديرا هذا يعتبر شرك بالله، لأن سفك الدماء للحيوان المحترم المفيد لا يسفك دمه إلا لغرض مشروع، إما تقربا إلى الله كالأضحية والعقيقة، أو لقصد أكله كأن يذبح لأجل أن يأكله فإذن الحيوان مال محترم، وسفك دم لتعظيم مخلوق لمجرد تعظيم مخلوق هذا يعتبر شرك، سفك الدم تعظيما لهذا المخلوق يعتبر شرك. ثم استدل رحمة الله عليه بآيتين وحديثين. أما الآية الأولى فيقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالصلاة أجل العبادات البدنية فلا تصلح إلا لله، فلو ركع أو سجد لغير الله كان هو الشرك بعينه، والذبيحة أو النسك أشرف العبادات المالية، وسفك دمها تقربا لا يصلح إلا تقربا لله فيما شرعه كالأضحية والعقيقة والهدي، أو لقصد أكلها فيذبحها لإخراج الدم المسفوح الذي المحرم، لأنها لو ماتت اختلط بلحمها فحرمت، فويح ذبحها لأجل منفعة المخلوق وهو أكلها. أما أن يسفك الدم تعظيما للمخلوق وإجلالا هذا الممنوع، وهذا هو الذي يحكم عليه أنه الشرك، سواء سفك الدم تعظيما لمخلوق حي أو لميت أو لتعظيم حجر أو لتعظيم شجر أو للجن أو للجني أو ذبح لقصد يطير الشياطين عن بيته الذي سكنه، كما قد يقع من بعض الجهال، فحينما يجدد له بيتا يأتيه الشيطان والجاهل من الناس فيسول له أن الذبيحة تطرد الشياطين، ثم ينثر دمها على سيسان الحيطان. هذا كله خطر على العقيدة وحرام، ولا يجوز الذبح الحيوان المحترم إلا لهذه المقاصد الشرعية التي أشرت إليها، ولا مانع من تأكيدها للأضحية والعقيقة والأكل والهدي في الحج أو للأول هدي الحج، وغيرها لا تسفك حتى ولو أشرفت على الموت، وأنت ليس لذبحها غرض من هذه الأغراض اتركها تموت. فسفك الدم الحيوان المحترم، لأن الحيوان المحترم مال محترم، من أعظم الأموال وأنفس الأموال عند عند عند الناس. قل إن صلاتي ونسكي، لذا نص الله سبحانه وتعالى على هاتين العبادتين، لأن الصلاة أجل العبادات البدنية، والذبيحة أجل العبادات المالية ولله. ولا يصح لأحد أن يقول إذا باقي العبادات لا مانع أن تصرف لغير الله، لا، فأي عبادة لا تصرح إلا لله لا يصح صرفها لغير الله. لكن نص على نذكر العلماء أن النص على هاتين لعظمهما، من العبادات البدنية للصلاة الركوع والسجود هذا خضوع لا يصلح إلا لله، وسفك الدم لا يصلح إلا تقرب لله. فليتق الله من يتسمى بالإسلام، وليحذر ما سلكه الجهلة من الذبيحة للقبر أو للصنم أو للحجر أو للشجر أو تعظيما للحي وهو لا يريد أكلها بعظمه بسفك الدم له. أما لو أراد يذبح لأجل أن يدني له أطيب اللحم كالضيف، هذا لا يدخل في الموضوع. فلنتنبه الفرق بين من يذبحها ليهيئ اللحم بأنواعه لضيفه، وبين من يسفك الدم أمام ضيفة عظيما له، فرق بين هذا وهذا. قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومتي لرب العالمين لا شريك له، فدل على أن من ركع أو سجد لغير الله شرك. وهكذا من سفك الدم تعظيما لأي مخلوق من شجر أو حجر أو إنسان أنه شرك، لأنه قال لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فما دام هذا ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يؤمر هو المأمور به من اتبع الرسول ومن تسمى بأنه من أهل السنة والجماعة، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسأل الله أن يجعلنا من أتباعه المستسلمين لكتاب الله ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالشيخ رحمة الله عليه من هذا يدل على فقهه العميق في قوله باب ما جاء في الذبح، أي باب حكم من ذبح لغير الله تعظيما، فما أعظمه من فقه. فمدعي الإسلام يجب أن يحذر من هذه البدع وهذه التعظيمات التي تؤديه إلى الشرك، حتى يخرج إلى الشرك وما لا يرضي الله. نعم. أيضا في هذه الآية الكريمة يعني يظهر لنا أنه جمع بين الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أنها كلها لله عز وجل، قولا وفعلا ظاهرا وباطنا كلها لله عز وجل. وختم الآية بقوله ومحياي ومماتي ينهي كل لحظة في لحظات حياة الإنسان أن تكون لغير الله، كلها لله عز وجل. ما أعظم هذا وأوضحه. نعم. ومثله الآية التي بعدها قوله تعالى فصل لربك وانحر. نعم. ففي هاتين الآيتين جمع بين الصلاة وبين التعظيم في سفك الدم أنه لا يصلح إلا لله. فصلي لربك أي لخالقك، الذي ما فإن غير الله ما خلقك ولا رزقك، فكيف تصرف له هذه العبادات الجليلة من الصلاة وسفك الدماء؟ فصلي لربك، هذا يعطي الحصر وأنك لا تركع ولا تسجد لغير الله ولا تسفك الدم لغير الله. نعم نعم. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذه الآية كلاما طيبا، أذنتم لي أن أقرأ بعضها فضيلة الشيخ. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين، نعم، وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي. والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية. وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير الصلاة كثير النحر. انتهى كلامه رحمه الله. هكذا كلام العالمين بالله والعارفين بسنته والمحيطين والعارفين لأحكام الإسلام وحكمه قل إن صلاتي ونسكي. فكيف بعد هذه الآية يأتي من يدعي الإسلام ثم يذبح للقبر أو يذبح للصنم أو يذبح للحجر أو يذبح للشجر أو يعظم المخلوق بسفك الدم أو للشياطين؟ يعني ما لا يسع المسلم الحقيقي. نعم. لعل أيضا في هذه الآية إشارة إلى ضرورة الإخلاص لله عز وجل في العبادات. نعم. وإن كان الشيخ رحمه الله استدل بها على بما جاء في الذبح لغير الله، لكن هي إشارة واضحة لضرورة الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الأعمال. حصر. نعم. هذا يسمي العلماء حصر. لأن حصر هذه العبادات لله. نعم. فلا تصلح لغير الله، ولهذا قال لا شريك له. فدل نعم. على من صرفها لغيره فإنه مشرك به. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام في الآية الكريمة قول الله تعالى على لسان رسوله: وبذلك أمرت. نعم. وأنا أول المسلمين. أول المسلمين من هذه الأمة، وإلا فإن في الأنبياء قبلهم من هم على الإسلام. لكن الإسلام العام اللي اشتهر على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. لكن قال إن الدين عند الله الإسلام. نعم. طيب، شكر الله لكم يا شيخ، ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده أن يوفقنا وإياكم جميعا لكل خير، ونسأله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي يحيى عبد الله من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة لنستكمل وإياكم الحديث في باب ما جاء في الذبح لغير الله. كونوا معنا حتى ذلكم الحين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ محمد بن محمد الزهراني.